أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بأن كثيرين من أهل الكتاب يودون لو أن يرجع المؤمنون عن إيمانهم ويعودون إلى الكفر مرة ثانية، فقال الله سبحانه: هذه المودة التي في قلوبهم لأن ترتدوا وترجعوا، اعفوا واصفحوا عن هؤلاء، اعفوا واصفحوا، طالما أنه لم يتعدى الأمر عن تمني قلبي من هؤلاء. الله يخبر أن هؤلاء يتمنون لكم ذلك، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والعفو كما قدمنا قبل ذلك أن تتجاوز، والصفح أن تمحو ما في نفسك من الإنسان الذي بينك وبينه العداوة وبينك وبينه المخاصمة. فالله عز وجل يعلم المسلمين أن يتجاوزوا، تجاوز عمن أساء إليه. وكم تجاوز النبي صلى الله وسلامه عليه عن إساءات من اليهود ومن غيرهم له صلى الله وسلامه عليه، فعفى وصفح وتجاوز صلوات الله وسلامه عليه، وضرب الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة في التسامح والعفو صلوات الله وسلامه عليه. وحتى ينشغل الإنسان المؤمن بطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ويتعود العفو والصفح، يستعين على ذلك بالصبر، ويستعين على ذلك بالصلاة، ويستعين على ذلك بالإنفاق في سبيل الله بالزكاة والصدقات. ولذلك عقب العفو والصفح بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة يعني صلوا لله عز وجل الصلاة التي أمركم بها، واضبوا عليها، أحسنوا صلاتكم، قيامكم، ركوعكم، سجودكم، أحسنوا الذكر في الصلاة، أتقن صلاتك. قال: وآتوا الزكاة، أدي الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليك. فرض الله عز وجل عليكم زكاة في أموالكم، تزكون أموالكم بحسب نوع هذا المال الذي عندك، فمن كان عنده ذهب أو فضة أخرج هذه الزكاة ربع عشرها، إذا كان عنده بهيمة الأنعام من إبل أو من بقر أو غيرها فيخرج الزكاة كما فرض الله سبحانه تبارك وتعالى فيها. إيه صوت الدوشة؟ يصلوا يسمع اللي معاه بس، ليه بيسمع الجامع كله؟ الصلاة مش رياء يا جماعة، سمع اللي معاك بس. راح يصلي في أول مسجد يسمع آخر مسجد ليه؟ فالله عز وجل يعلمنا أن نعفو وأن نصفح وأن نستعين على ذلك بالصلاة، صلاة لا رياء فيها، لا سمعة فيها، أن تصلي لله سبحانه، أن تخشع، ألا تنشغل بشيء عن صلاتك. إنسان يقوم يصلي يلعب، يعبث في لحيته، يعبث في شعره، يعد الطائية على دماغه، يعد الأفطار، هنا لو خشع قلب هذا الإنسان لخشعت جوارح هذا الإنسان. فيصلي الصلاة التي يخشع فيها، يتعلم في صلاته كيف يتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى، كيف يكون في صلاته مخلصا في الصلاة، عبادة بينه وبين الله ليست للخلق، إنما هي لله سبحانه، ليست رياء، ليست سمعة، ليست تسميعا للناس أنا بصلي وأنا أحسن منك وأنا كذا، لا، ولكنه الخشوع الذي يتعود الإنسان كيف يخشع في صلاته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرأى عمر بن الخطاب يصلي يرفع صوته في الصلاة، فنصحه في اليوم التالي قال: ألم أجدك ترفع صوتك؟ فقال: قال اخفض صوتك شيء، اخفض صوتك. يبقى هنا تسمع. طب ليه بترفع صوتك في الصلاة؟ له وجهة نظر عمر رضي الله عنه، يقول: إني أوخذ الوسنان وأطرد الشيطان، برفع صوتي عشان أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان. اللي نايم يصحى، لا مش محتاج تصحي النايم، صلي أنت صلاة اللي أنت تبقى متيقظ بها وتسمع نفسك. قال: أخفض من صوتك شيئا. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يصلي ويخفض صوته جدا وهو يصلي، لعله ينام وهو يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك شيئا، ارفع صوتك شيئا حيث تسمع نفسك وأنت تصلي. يبقى هنا الأمر أن تصلي وأن تسمع نفسك. فإن كنت في صلاة جماعة تسمع من يصلي معك، إذا كنت تصلي إماما بالمسجد كله أسمعت المسجد كله، إذا كنت تصلي بواحد إيه معنى تسمع الدنيا كلها وأنت بتصلي بواحد معك؟ هي هو رياء ولا إيه؟ تسمع الذي تسمعه فقط، هذا الذي معك والذي يسمع فقط. هنا أحيانا تجد البعض من الناس يصلي يرفع صوته يقرأ الفتحة وبعدين يحسن صوته ويعمل علشان يسمع الدامع كله وهو يصلي، وأنت واحد بتصلي أو أنت واثنين، لا. لو خشع قلبك، لو أخلصت، ما أسمعت إلا نفسك ومن يصلي معك فقط. أما تسمع كل الناس كأنك تقول: أنا بصلي يا جماعة اسمعوني، أنا صوتي حلو يا جماعة، أنا كذا، هذا رياء، هذا رياء. احذر من الرياء، اخفض صوتك وأنت تصلي وأسمع ربك سبحانه، وإن كانت صلاة جهرية أسمعت الذي يصلي خلفك. كذلك لو أن إنسانا في الصلاة وهو مأموم، المأموم يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته فيسمع الناس، لا لا لا، المأموم لا يسمع الناس. أحيانا البعض يقرأ الفتحة ويرفع صوته عشان يسمع اللي جنبه شمال ويمين، يقول لك: معلش أنا ما أعرفش أقرأ إلا كده. وانت على ما تقرأ كده تكون أزعجت الناس، ما حدش يعرف يصلي، فإذا جيت تصلي يقوم الناس يبعدوا عنك وينفروا منك، أنت منفر للناس. ولكن أسمع نفسك فقط. والإنسان الذي يصلي صلاة الجماعة إذا كان إماما أسمع الناس الذين خلفه، إذا كان مأموما لم يسمع إلا نفسه، حرك الشفتين، حرك اللسان، همس في نفسه فقط. أما يركع سبحان ربي العظيم يسمع كل اللي حواليه، يسجد يقول سبحان ربي الأعلى يسمع الدماء كله، يرفعه يقرأ الفاتحة كأنه يقول للإمام: ما تقراش على ما خلصنا الفتحة. أحيانا ألاقي بعض الناس وراي في صلاة التراويح يرفع صوته بالفتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، كأنه يقول: استنى استنى ما خلص الفتحة. لا يجب علينا أن ننتظرك حتى تقرأ. قراءة الفاتحة بالنسبة لك أنت كمأموم يجوز لك، أن قراءة الإمام لك قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ترك لك فرصة للقراءة قرأت، لم يترك لك فرصة لم تقرأ. واستمع الإمام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. أنت عايز تقرأ يبقى في سرك، اقرأ في سرك. لو أنك أخذت بقول من قال لا بد من قراءة الفاتحة للمأموم قرأت في سر، أما ترفع صوتك عشان تزعج من حولك بها، لا لا. الصلاة طاعة لله وخشوع وتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى. أقيموا الصلاة، أقيم، ما قالش صلوا، ولكن أقيموا، أحسنوا وأعدلوا هذه الصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنفقوا لله سبحانه تبارك وتعالى، أخرجوا زكاة أموالكم، زكاة عروض التجارة، زكاة الذهب والفضة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الزروع والثمار وغير ذلك مما أمر الله عز وجل بإخراجه، سواء زكاة ولا نفقة ولا شيء واجب عليك تفعله. يبقى هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإسلام الزكاة. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيها على الزكاة، ويخبر عن أجر الإنسان الذي ينفق لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث أحلف عليهن، ثلاث أشياء، يعني لو كنت حالفا أحلف عليهن صلوات الله وسلامه عليه: لا يجعل الله عز وجل من لا سهم له في الإسلام كمن له سهم في الإسلام، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا فهم له في الإسلام، يستوي الذي دخل في الإسلام وعمل الطاعات كإنسان دخل ولم يعمل الطاعات، لا ما يستويش، الذي له سهم مع من ليس له سهم. قال أسهم الإسلام ثلاثة، أعظم أعمال الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. أسهم الإسلام، إنه هنا ما ذكرش الحج عليه الصلاة والسلام، لأنه واجب على المستطيع القادر المستطيع الوادد للمال القادر بالبدن، فلذلك ذكر أسهم الإسلام أعظم والتي حتلزم أكثر الناس أو جميع الناس: الصلاة الصوم الزكاة. ثم ذكر: ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. إذا تولى الله عبدا في الدنيا، تولى أي الله وليه، إن ولي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا وليك الله، وتتولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تحبه وتنصره، تتولى دين الله سبحانه، تتولى المؤمنين، تكون مع المؤمنين، تنصرهم وتعينهم وتدافع عنهم. هذه الولاية بمعنى النصرة. فإذا نصرك الله في الدنيا وكان الله معك في الدنيا، إمتى يكون معك؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حتى يكون الله معك كن تقي، كن محسنا، أحسن إلى نفسك، أحسن إلى غيرك، فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا تولاك الله عز وجل في الدنيا لأنك تحسن وتتقي، مستحيل أن يتركك يوم القيامة. ولذلك يقول يحلف على ذلك: لا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. تجيش أبدا، إن كنت مع الله في الدنيا فالله معك في الدنيا وفي الآخرة. الثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم. ولا يحب رجل قوما، إذا أحب المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتبعهم بإحسان، حشره الله عز وجل معهم يوم القيامة. وإذا تولى غير هؤلاء كان معهم، فمن أحب كنت مع من تحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. ستر الله عز وجل للعبد في الدنيا دليل على أن العبد يستحي من الله، حياؤك من الله يجعلك تستتر، فإذا استترت فالله كما سترك في الدنيا سيسترك يوم القيامة. ولا يفضح الله عز وجل إلا مفضوح، إلا إنسانا يستحق ذلك، إنسان يفضح نفسه، يجاهر بالمعاصي، لا يستحي من الخلق ولا يستحي من الله الملك سبحانه وتبارك وتعالى الحق. إذا كان العبد لا يستحي في الدنيا فجهر بالمعاصي، يستحق أن يفضحه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله وسلامه عليه في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أول ما يحاسب عليه يعني من عباداته الصلاة، فإذا صلحت الصلاة صلحت العبادات. إذا كان العبد خاشعا في صلاة، إذا كان لا يرائي بصلاة، إذا كان يتقن الصلاة ويعدلها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: استقيم ولن تحصوا. فإذا استقمت في صلاتك وفي عملك فالله عز وجل يصلح لك جميع عملك يوم القيامة بأن يعطيك الأجر على الجميع. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في النفقات وفي الصدقات والزكوات، يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. المال مهما أنفقت منه الله يبارك فيه والله يزيد، طالما أنك تنفق على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به. لم تؤمر أن تنفق كل مالك. جاء سعد بن أبي وقاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أموت كلالة وليس لي إلا ابنة ترثني، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا، لا متصدقش بجميع مالك. قال: بالشطر؟ قال: لا، ولا بنصف المال. الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. يبقى هنا الإنسان حين ينفق قل أتصدق، يعني لا تنسى أن في ناس بتنفق عليهم، وراك تنفق على عيالك، على أبيك وعلى أمك كذا، ما تتصدقش بكل المال وتسيب دون من غير شيء، لا، ولكن قال لك: تلت المال كفاية، تلت المال وكمان التلت هذا كثير، لو غضبت من هذا الثلث إلى الربع أو إلى أقل من ذلك كان خيرا. يبقى على ذلك يعلل ويقول إنك أن تترك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عندك مال أولى أنك تسيب الورثة بتاعتك لهم مال من أنك تسيبهم عالة فقراء يشحتوا ويمدوا أيديهم للناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا أمرت بالإنفاق ونهك أن تنفق كل المال تضيع الجميع لا، ولكن أنفق بحسب ما يعني يأمرك الله عز وجل به، وإن زدت فهو خير لك، ولكن لا تستهلك الجميع. يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، اعفو واصفح، فإذا عفوت عمن أذاك فالله عز وجل يعززك، يعزك الله سبحانه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، الجزاء من جنس العمل، أنت تتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى. إذا تواضعت وضعت من نفسك يأبى الله إلا أن يرفعك لأنك وضعت نفسك. فالمؤمن يتواضع، يتواضع لله ويتواضع لخلق الله، لا يترفع على الناس لأنه يحتاج لهم. الله عز وجل جعل العباد بعضهم لبعض سخرية، سخرية. ما فيش حاجة اسمها أنا عيش لوحدي، مش هتعيش لوحدك، لو كنت تعيش لوحدك ما كانش جابك ربنا لهذه الدنيا، ولكن أتى بك حتى يبتليك بغيرك ويبتلي غيرك بك، وحتى يظهر حسن خلق الإنسان في المعاملة مع الناس. وهنا الإنسان المؤمن يعرف أنه يحتاج لصاحبه، لصديقه، لجاره، لأخيه، يقوم ما ينفرش من الناس وما يخصمش الناس، يحاول يكون بينه وبين الناس المحبة في إطار شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. ما أجمل هذا، يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس. الشمس الآن بعيدة عنا، الشمس 150 مليون كيلو متر بعيدة عن الأرض، هذا بعدها. الأشعة الشمسية، الشعاع الشمس على ما يصل إلينا يتحرك من هناك إلى هنا يوصل في 8 دقائق وثلث. الشمس هذه التي في الصيف تحرق الرؤوس، قالت لي ضربة شمس من الشمس في الصيف، كيف إذا دنت هذه الشمس؟ إذا دنت الآن يقولوا لو قربت الشمس بس شوية إلى الأرض لأحرقت مع الأرض جميعا، تحرقت الأرض كلها. يوم القيامة تبنو من الرؤوس، تبقى فوق الرؤوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون على بعد ميل من رأس الإنسان، ميل من رأس الإنسان يعني 1700 متر، 1700 متر، كيلو 700 متر، هذا الميل. قالوا لا لا، ده ما يقصدش الميل هذا، ده يقصد الميل، الميل ميل المكحولة، ميل المكحولة اللي هي الخشبة اللي بتتحط في المكحلة عشان تكحل بها عينك، ميل المكحولة. يعني الشمس تبقى فوق الدماغ مباشرة. هذه الشمس تعمل ايه في دماغ الانسان؟ ومن الذي يقي الانسان منها؟ لا يقدر الانسان ان يتقيها الا بالعمل الصالح. فالعمل الصالح الذي يقيك ذلك هو ما تبذل في الدنيا من عرق، من تعب، طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. الصدقة تظلك يوم القيامة، تظلك. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا أنفق وحاول انه يخفي هذه الصدقه قدر المستطاع لدرجه انه يكاد يخفيها، يخفيها عن نفسه، يخفيها عن نفسه، يتصدق بالصدقه وبعدين ينسى، ما يذكرهاش بعد كده وخلاص، نساها ما حطها في الخزانه في الاخره عند الله عز وجل. هذا المؤمن تظله صدقته مع هؤلاء 7 الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: ظل المؤمن يوم القيامه صدقته، صدقته. لذلك الصحابة كانوا يحبون أن يتصدقوا، يخرج الواحد منهم وينظر في بيته في إيه في البيت، يأخذ أي حاجة، حبة رز، حبة أم، حبة شعير، لغاية ما يخرج لا بصلة يأخذها، يسألوا بصلة إيه اللي تأخذها معه، قال ما وجدت في البيت غيرها، أهدي إلا لقيتها. عود نفسه على أن ينفق لله بما استطاع، الشيء المتيسر من ذلك. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر. البر اسم جامع لجميع خصال الخير التي يحبها الله عز وجل. عشان تكون أنت إنسان بار، أنت إنسان نلت البر، صار عملك عملا مبرورا، لن تنال لغاية ما تنفق مما تحب. الإنسان ينفق لا الحاجة المش محتاجة حتصدق بها، هذا حسن، هذا من تشمع عايزها اديها لمن يحتاج لها، هذا حسن. يجد الشيء الذي قد يستغني عنه بس ممكن احتاجه في يوم برضو حتصدق بيتصدق، هذا خير وهذا حسن. إنسان يجد الشيء والله أنا محتاج لهذه، حقسمها نصين، نص اديها الفقير ونص له. كان الصحابة يفعلون ذلك حتى إن أحدهم لا يشاطر ربه في ماله. عمر بن الخطاب ينظر في المال بتاعه، نص المال لله ونص المال لي أنا، يذهب بنصف ماله للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه صدقة لله، يقول ما تركت لأهلك؟ قال تركت مثلها، إذا صدقة مبرورة هذا حسن. أبو بكر الصديق يذهب بماله كله في وقت احتاج المسلمون إلى ذلك، وأبو بكر منزلة منزلة عظيمة، ليست منزلة أي إنسان، منزلة أبي بكر رضي الله عنه. لذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قال ما تركت لأهلك؟ ست إلى أهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، يعني أنا واثق في الله عز وجل. فأنفق ماله كله رضي الله، كان من أغنى الناس رضي الله تبارك وتعالى. فأصبح لا يجد ما يزر ثوبه إلا بشوكة، يزر الثوب بتاعه، يضم الثوب عليه بشوكة، صرف المال كله لله سبحانه وتبارك وتعالى، وأخلف الله عز وجل عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أبو بكر قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم المال كله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد المستجابي الدعوة، كان مستجاب الدعوة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعوته، فكان مستجاب الدعوة، منزلته عظيمة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أراد يتصدق بماله كله، منعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الثلث والثلث كثير، علشان ما يتعودش الناس نعمل زي أبي بكر، زي أبي بكر لا، مش كلكم زي أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى يكفي ثلث المال وأقل من ثلث كمال، هذا شيء حسن. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلو عليهم الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يجي أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وينظر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، طيب أنا بحب إيه؟ إيه أحب المال إلي؟ بيرحاء، هذه حديقة اسمها بيرحاء عند أبي طلحة رضي الله عنه، أعز المال عنده وأجمل وأفضل، وفيها عين مية طيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يروح يشرب من عين المية دي اللي في حديقة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فيقوم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء هي صدقة لله، أرجو ذكرها وبرها، ضعها يا رسول الله حيث شئت، هذه صدقة لله. تخيل حديقة كاملة يخرجها يتصدق بها لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، هذه صدقة رابحة، ربح بيعك يا أبا طلحة، ربح بيعك. طيب يعمل إيه؟ يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أرى أن تضعها في الأقربين، خليها صدقة، اجعلها وقفا على الأقربين، على أهلك، الأقربين من أهلك. فصارت هذه صدقة لله عز وجل، أوقفها أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه على أهله، فيها نبات، فيها زرع، فيها ثمار، فيها ماء طيب، يكون له وقف طول ما هي موجودة هذه الأرض، له أجرها عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. آتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن تؤديها بطيب من نفسك، بنفس طيبة. وما تقدم، تقدم تجعل أمامك، تجعل أمامك، أنت في طريق إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى تسير، طريق إلى أمامك الجنة، إذا أنت في طريقك إلى الجنة قدم لهذه، اجعل أمامك يسبقك إليها، يفتح لك أبواب الجنة، يظلك بظل الله عز وجل يوم القيامة، اجعل العمل الصالح يسبق إلى الله عز وجل، حتى إذا ذهبت إلى قبرك وجدت كل الذي قدمته قبلك ينفعك. تأتي الصلاة تحرسك وأنت في قبرك، يأتي الصيام يحرسك وأنت في قبرك، تأتي الصدقة تدافع عنك وأنت في قبرك، لا يقدر الملائكة الآن وأنت في القبر، وخرج من يحامي عنك ويدفع بفضل الله سبحانه لا يضرك شيء وأنت في قبرك، ينصرف عنك منكر ونكير، وقد لقنت حجتك. وما تقدم معناها وما تقدم، هذه للعموم، كل ما تقدمه من خير لله عز وجل فهو في النهاية لنفسك. أنت تنفق لله، لن ينال الله لحومها ولا دماءها، وربنا يأخذها كلها ولا يشربها ولا يستفيد بها، لا ينتفع بها، إنما يناله الذي يرضيه منك من نفقتك، أنك أخلصت لله سبحانه، أنك اتقيت الله، اتقيت عذاب الله، هذا الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى منك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجد هذا الخير، تجد ثواب هذا الخير، ثواب هذا الخير. الذي تصدق بالبصلة في الدنيا عايز يعمل بها يوم القيامة، مش عايز يأكل بصلة يوم القيامة، ده عايز الخير، هنا ثوابها، ثواب هذه التي أنفقتها تجده عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تجدوه راجع إلى ثواب ذلك. وما تنفقوا من خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وهنا يبقى تجد ثواب ذلك عند الله استغناء بفهم السامع، بدل ما يقول تجد ثوابه عند الله قال تجدوه عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أن كل إنسان يفهم أن الشيء الذي ينفقه في الدنيا لا يسوى شيئا من الفضل الذي عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي أريده عند الله مش هذا الذي أنفقته، أنا أريد ما هو أفضل منه، الجنة والنعيم المقيم. ولذلك قالوا استغنى بفهم السامع أن المقصود هنا الثواب عن أن يصرح بذلك، قالوا هذا معلوم من كلام العرب، كما يقول بعضهم عمر ابن لدى: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقه منهارا. وسبحت المدينة، المدينة اللي سبحت ولا أهل المدينة؟ فالسامع يعرف أن أهل المدينة سبحوا، فعلى ذلك يستغني بفهم السامع لذلك فيقول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أي تجد ثواب هذا الخير عند الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة. أمرهم الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقدموا الخير حتى يتطهروا مما عساهم قد وقعوا فيه من ذنوب، مما عساهم وقعوا فيه من أخطاء، وكانوا في يوم من الأيام يستنصحون اليهود، فالله عز وجل يحذرهم من ذلك، وكانوا أحيانا يركنون لهم، لأن اليهود كانوا في الجاهلية حلفاء لهم، فالله عز وجل يحذرهم من ذلك فيستغفرون ربهم ويتوبون إليه. كذلك كانوا يقلدونهم أحيانا، اليهود يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد راعنا، يقوم الصحابة يقولون كما يقوم اليهود ويقولون راعنا، فالله عز وجل لا، ما تقولوش راعنا، اليهود لا يقصدون معنى الحقيقي راعنا، وإنما يقصدون أنهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة بلغتهم هم، عندهم راعنا أصلها راعنوا، ومعناها أنت شرنا، أنت شرنا، أو أنت أرعن. فالصحابة ما فهموا ذلك، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا، خذ بالك مننا، انظر إلينا، اعطف علينا، فالله عز وجل لا تقول راعنا، ولكن قول انظرنا، يعني المعنى اللي انت عايز تقوله عبر عنه بكلمة ثانية، علشان اليهود بيقولوا هذه الكلمة لا يقصدون بها هذا المعنى. فلما وقع الصحابة في ذلك إذا بالله عز وجل يدلهم إنه أكثر من الخير توبة لله سبحانه واستغفارا عما عساكم وقعتم فيه، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير كله ستجدون ذلك عند الله، إن الله بما تعملون بصير، يبصر أعمالكم ويجازيكم على الخير خيرا وعلى الإساءة إما بالعفو وإما بالعقوبة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.